إعراب أسلوب الاستثناء. هاي سمير، لا أجد نظارتي، أين هي؟ حقا؟ يبدو أنك أضعتها في أحلامك. ألن تساعدني في البحث عنها؟ لن أساعدك إلا إذا أجبتني على سؤال الأمس. أي سؤال؟ أتقصد اللغز؟ طبعا لا، أنا أقصد إعراب أسلوب الاستثناء. أثرت فضولي يا رجل. كيف سأجيبك دون نظارتي؟ ستجيبني بلسانك وصوتك لا بعينيك. يا لعنادك. حسنا حسنا، أنت تذكر أجزاء أسلوب الاستثناء أليس كذلك؟ طبعا، المستثنى منه، أداة الاستثناء، المستثنى. جيد، وعلمت أن المستثنى هو الاسم الذي يقع بعد أداة الاستثناء ويخالف ما قبلها في الحكم، ولهذا سمي استثناء. فلو قلت كافأت المتفوقين إلا المغرور، أكون قد استثنيت المغرور من حكم ما قبله، وهو المكافأة. أتذكر هذا. حسناً، هناك حالات المستثنى بهذه الأدوات وإعرابها، كالاستثناء بإلا. كأن أقول حضر المدرسون إلا مدرساً. تماماً، هل تستطيع تخمين إعرابي المدرسون؟ طبعاً، هذه سهلة، المدرسون فاعل. وماذا عن إلا؟ لن تعرفها، إلا حرف استثناء مبني على السكون. هكذا فقط؟ سهلة صحيح؟ وماذا لو قلت ما حضر الطلاب إلا طالباً أو طالب؟ كيف يكون إعرابها؟ الطلاب فاعل، إلا حرف استثناء مبني على السكون، ونوع الجملة يكون تام منفي. وإذا قلت ما حضر إلا مدرس، فإن الاختلاف الوحيد يكون في نوع الجملة، إذن يكون ناقص منفي، والمستثنى منه غير موجود بالجملة. ألاحظ أن المستثنى منه أعرب حسب موقعه في الجملة، وأن أداة الاستثناء إلا أعربت في جميع الحالات حرف استثناء مبني على السكون. تماماً، أتعرف ما هو إعراب المستثنى بإلا؟ أظنه يكون مستثنى منصوباً بالفتحة. تعجبني سرعة بديهتك، يكون منصوباً على الاستثناء إذا كان الكلام قبل إلا تاماً، أي المستثنى منه موجود في الجملة، وموجباً أي غير منفي، كما في هذا المثال حضر المدرسون إلا مدرساً. وماذا لو قلت ما حضر الطلاب إلا طالباً أو طالب؟ يكون جائزاً نصبي على الاستثناء أو الإعراب بدلاً من المستثنى منه إذا كان الكلام قبل إلا تاماً ومنفياً، أي إن الجملة مبدوءة بأداة نفي. ولو قلت ما حضر إلا مدرس؟ يعرب حسب موقعه في الجملة إذا كان الكلام قبل إلا ناقصاً، المستثنى منه غير موجود في الجملة ومنفياً. ألن تعيد لي نظارتي الآن؟ كلا، ليس بعد. لم تخبرني عن إعراب المستثنى بغير وسوى، كأن أقول حضر المدرسون غير مدرس أو سوى مدرس. المستثنى بغير وسوى دائما مجرور بالإضافة، فهو مضاف إليه مجرور. وكيف أعرب غير وسوى؟ غير وسوى اسمان يعربان إعراب المستثنى بإلا، وهذا يعني أن هناك ثلاث حالات هي: الحالة الأولى إذا كان الكلام قبلهما تاماً مثبتاً يجب نصبهما على أنهما مستثنى، مثل حضر المدرسون غير مدرس أو سوى مدرس. والحالة الثانية إذا كان الكلام قبلهما تاماً منفياً جاز نصبهما أو إعرابهما بدلاً من المستثنى منه، كأن أقول ما حضر المدرسون غير سوى مدرس. والحالة الثالثة إذا كان الكلام قبلها ناقصا منفيا وجب إعرابها حسب موقعهما في الجملة، كأن أقول ما حضر غير سوى مدرس. أتقصد من كل هذا أن المستثنى بغير وسوى لا يعرب إلا مضافا إليه مجرورا، وأن غير وسوى يعربان إعراب المستثنى بإلا وذلك بحسب الكلام قبلهما؟ تماماً. لماذا لم تقل هذا من قبل يا رجل؟ متى ستعيد لي نظارتي؟ لماذا أنت مستعجل لهذه الدرجة؟ بقي لدي سؤال أخير حول خلا وعدة. حسناً حسناً، عليك أن تعرف أن أداتي الاستثناء خلا وعدة يمكن أن تأتيا دون أن تسبقها ما، أو تأتيا مسبوقتين بما، ما خلا ما عدا. أها، أعرف هذا تماماً. وإن خلا وعدا قد تستعملان فعلين أو حرفين، وأما ما عدا وما خلا فلا يستعملان إلا أفعالاً. فهمت عليك. وأخيراً، فإن المستثنى بخلا وعدا يأتي منصوباً مرة ومجروراً مرة أخرى، كأن أقول وصل الرؤساء خلا رئيساً أو خلا رئيس. وأما المستثنى بما خلا وما عدا فلا يأتي إلا منصوباً، كأن أقول نقدر اللاعبين ما عدا المغرورة أو ما خلا المغرورة. أظنني فهمت عليك. والآن أعد لي نظارتي. مهلاً لحظة، دعني أتذكر، أين خبأت نظارتك؟ تلخيص الدرس: إعراب أسلوب الاستثناء. الاستثناء بإلا، المستثنى منه يعرب حسب موقعه في الجملة. إعراب أداة الاستثناء: إلا حرف استثناء مبني على السكون. حالات إعراب المستثنى بإلا: واجب النصب إذا كانت الجملة تامة موجبة، جائز النصب على الاستثناء أو الإعراب بدلاً إذا كانت الجملة تامة منفية، الإعراب حسب موقعه في الجملة إذا كانت الجملة ناقصة منفية. المستثنى بغير وسوى دائماً مجرور بالإضافة، فهو مضاف إليه مجرور. غير وسوى اسمان يعربان إعراب المستثنى بإلا، وذلك حسب الكلام قبلهما. يجب نصبهما على أنهما مستثنى إذا كان الكلام قبلهما تامة موجبة، جائز نصبهما أو إعرابهما بدلاً إذا كان الكلام قبلهما تام منفي، وجب الإعراب حسب موقعهما في الجملة إذا كان الكلام قبلهما ناقص منفي. الاستثناء بخلا وعدا: خلا وعدا يمكن أن يأتيا دون أن تسبقهما ما، أو يأتيا مسبوقين بما، ما خلا ما عدا. خلا وعدا قد يستعملان فعلين أو حرفين. المستثنى بخلا وعدا يأتي منصوباً مرة ومجروراً مرة أخرى. ما خلا وما عدا يستعملان أفعالاً فقط. المستثنى بما خلا وما عدا لا يأتي إلا منصوباً.